القاهرة تقدم نساء شهيرات. نساء شهيرات، برنامج يخرجه شوقي عمران. ولدي يا أبا شجرة. نعم يا أمه. هل حقا ما سمعت؟ حاربت خالدا وأنت في صفوف المرتدين؟ أنا ابنك، ابن الخنساء، فهل تعلمين عن الجبن؟ أجل حاربت خالدا. يا ولدي، بعد أن اهتدينا إلى دين الإسلام تعود إلى الأوثان وتحارب خالدا؟ يا أماه، لقد غلبنا على أمرنا أيام محمد، ومحمد قد مضى، فما حاجتنا لاتباع دينه؟ كفرت يا لعين، ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ولكن الدين باق ما بقيت الدنيا، وإن ما فعلت لهو من لؤم الطبع الذي ورثته عن أبيك عبد العزة. بل إني ورثت الشجاعة عن خالي معاوية وخالي صخر. والله لست صنوا لأحدهما في شهامة أو علو نفس، اغرب عني، فلا أنت كمعاوية ولا أنت كصخر. من لك بعدي يا أماه وأنا أكبر ولدك وقد تقدم بك السن؟ بارك الله في ولد مرداش الأربعة، هم خير الأبناء لي، فاخرج ولا ترني وجهك بعد اليوم، اخرج يا مرتد. كانت الخنساء تماضر بنت عمر الحارث السلمية من أشهر نساء العرب في الجاهلية، اشتهرت بمراثيها لأخويها صخر ومعاوية، تزوجت ابن عمها عبد العزى وأنجبت منه أبا شجرة، ثم طلقت لتتزوج ابن عمها الآخر مرداش السلمي، فأولدها بنيها الأربع وبنتا كبرى، ودخلت الإسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع إلى شعرها ويستزيدها منه. ولما كانت غزوة بدر، لا والله يا ابنتي مروة، لأنصرن محمدا ومن معه. وماذا في وسعك يا أماه وقد بلغت من الكبر عتية؟ أيحارب الرسول أهل الشرك ويقعدني كبر سني عن مناصرته؟ إن مثلي إذا عجزت أن تحارب بسلاحها فلا بأس أن تحارب بجهدها. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. صدق رسول الله يا أماه، ويكفي أن تجاهدي بالكلمة، فأنت مالكة ناصيتها. أماه، لقد حمي وطيس المعركة. لبيك يا محمد، لبيك يا رسول الله. أماه، أماه، ادرائي عنك السهام. ليتني أنالها لأكون مع الصديقين. واشتركت الخنساء بالكلمة وبالجهد في حروب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما كانت حروب الردة، انضم ابنها أبو شجرة إلى المرتدين فلعنته وطردته، وظلت على وفائها للإسلام حتى كانت معركة القادسية، وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد أعد جندا لرد الروم عن حدود الشام بقيادة الشاب أسامة بن زيد بن حارثة. فلما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وولي الخلافة أبو بكر، أعطى أمره لأسامة بالتحرك لرد الروم. أوه، ما بك يا أمه؟ الحسرة يا ابنتي مروة. الحسرة؟ وما الذي يجعلك تتحسرين؟ أن تخونني قوتي ويقعدني الكبر عن مصاحبة الجند وهم ذاهبون إلى الشام. لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. كان هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد فعلت ما بوسعك وأنت قادرة على الحركة، ولكن ماذا يمكنك أن تفعل الآن؟ مروة، إخوتك الأربعة لقد شب عودهم واشتدت سواعدهم وأصبحوا في مثل شهامة خالهم صخر. ادعيهم إلي، أسرعي، فالركب على وشك الرحيل. لبيك يا أماه. تقدم يا عباس. وأنت يا جزء. زيد، ما يؤخرك؟ اقترب يا معاوية، تعالوا يا أولادي. هل ثقل عليك المرض يا أماه؟ لا، بل ثقل على نفسي ألا تشتركوا مع جند المسلمين في ذهابهم لحرب الروم. لا يا أماه، ما تخلينا عن ذلك، ولكننا في انتظار أمرك. الجهاد في سبيل الله دعوة تتقدم دعوة الأمهات. يا أولادي، إنكم أسلمتم طائعين، أجل، وهاجرتم مختارين، وإنكم لبن أب شهم، فلا تكونوا كأخيكم الأكبر الذي آثر الشرك على الهداية. وقد تعلمون ما أعد الله تعالى للمؤمنين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين. أجل يا أمه. واعلموا أن الدار الآخرة خير من الدار الفانية، فإذا كنتم في الحرب فجاهدوا ما استطعتم، تظفروا بالغنى والكرامة في دار الخلد. سمعا وطاعة يا أمه. ولكن أما يبقى معاوية إلى جوارك؟ إنه لم يتجاوز 20 بعد. وقائدكم أسامة بن زيد بن الحارث، هل تجاوز 20؟ لا والله، لأجاهد بكل نفسي فلا أستبقي بعضها، وأنتم كل نفسي، فاذهبوا، بارك الله فيكم. وتلاقى جيش المسلمين مع جموع من الروم لا يحصيها العد، مما دعا الخليفة إلى أن يرسل لخالد بن الوليد بالعراق ليلحق بالمسلمين في الشام. ودارت رحى المعركة على المسلمين، ولكنهم جالدوا وثابروا، فكانت لهم الغلبة على هرقل وجنده وأجلوهم عن الشام، وكانت الخنساء تنتظر الأخبار. أمه، هذا رجل من بني سليم قد عاد من الشام. رباه، لا تحزني، وليكن أملي حقيقة. ادعيه يا مروة. يا سليمي، يا سليمي. أجل، تعال. أجل يا مروة، لما كنت أقصدكما يا مروة. لما تسألين لما؟ الأمر لا يحتاج إلى سؤال، إنه لابد قد رافق أولادي. ولكن قبل أن تبلغني أي شيء عنهم، أرجو أن تطمئنني على جند المسلمين. لقد انتصرنا، الحمد لله. بعد هذا قل ما تشاء. أولادك هل قاتلوا الكفار بشجاعة؟ كانوا من خير المقاتلين شجاعة وإقداما. الحمد لله أن كان من ولدي من أعاد إلي ذكرى أخوي. هل أصيب أحد إخوتي؟ كلهم يا مروة. كلهم أصيبوا؟ كلهم نالوا الشهادة في سبيل الله. الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر الرحمة. نساء نساء شهيرات. نساء شهيرات برنامج من إخراج شوقي عمران.